بسم الله الرحمن الرحيم. نواصل ما انتهينا إليه في الحلقة السابقة من الحديث عن التعاون والبر، وقلنا المؤمن المتقي لله المحسن صاحب الأخلاق الطيبة لا يكتفي فقط بالبحث عن المحال أو المجالات التي يمارس فيها تلك الأعمال الخيرية، بل يحاول أن يضم إليه آخرين يشتركون معه. يعني فبالتالي تلك المشاركات، مثلا يؤسسون جمعية خيرية، جمعية ثقافية، ويتعاونون في ذلك. طبعا هذا له دور كبير، وخاصة ربما ناس مقصرين، بعض الناس حتى عندهم ما يسمى بالناحية الجماعية، عندما يكون وحده هكذا، لكن عندما يجد من يشاركه فتجده طبعا ينشط لذلك. ولذلك رسول الله صلى الله عليه وآله آخى بين المهاجرين والأنصار. تلك الأخوة طبعا لا تعني فقط ما يسمى بالإلف، وإنما تعني كذلك التعاون وهكذا. طبعا هذه المؤسسات، وطبعا شرائع الإسلام كلها تفيد هذا الجانب، وحتى أحاديث هؤلاء يعني جمعيات وغيرها، عندما يجتمع هؤلاء لن يدخلوا في غيبة ولا في نميمة. لماذا؟ لأن حديثهم ستكون عن مسؤولياتهم. هناك فقير، هناك شخص معين يحتاج إلى كذا، هناك قضايا معينة، وبالتالي كل مجالسهم هي استشارات وتعاون على البر والتقوى. وطبعا هنا حتى ما يسمى بالجانب النفسي، يراعون جانب النفس. إنسان مدني بطبعه، الإنسان يحب أن يكون له أصدقاء وله رفاق، فعندما يكون هؤلاء الرفاق يتعاونون، فطبعا هذا له جانب نفسي وتشجيع. وكما ورد في الحديث أن يد الله مع الجماعة، والذئب يأكل من الغنم القاسية. أحيانا بعض الناس يكون شخص وحده ويتصور أنه، والشيطان أحيانا يعطيه نوع من الحماسة في عمله لوحده، ثم يبدأ يفتر يفتر يفتر إلى أن يجد نفسه في محل آخر. لكن عندما يكون في جماعة يتعاونون، أحيانا يتعاونون حتى في قراءة كتاب، في سماع مثلا محاضرات، يسمعون مع بعض ثم يناقشون ما سمعوه. وطبعا يكون ذلك كله دور لهذا. المراكز الثقافية يعني مراكز حتى تدبر القرآن الكريم، مراكز الذكر والتذكير كلها، يعني بالإضافة طبعا لكل شيء، يعني كل شيء له، يعني كل تعاون الله تعالى يبارك فيه. وهنا تأتي ما يسمى الأخوة في الله بمفهومها الصحيح. أخوة في الله ليست فقط علاقات مودة، يعني من دون أن يكون لها آثار واقعية. الإخوان في الله هم الذين يجتمعون لنصرة الإسلام، للأمر بالمعروف، للنهي عن المنكر، لنشر المفاهيم الصحيحة، لكل شيء. وطبعا هؤلاء حتى النصح لا يحتاجون إلى ما يسمى بالنصح بعضهم بعضا، النصح المؤذي، لأن نفس الممارسات تربيه جميعا، يعني ويقتدي بعضهم ببعض. وبالتالي الشخص من خلال رؤيته لإخوانه يعني يتأدب ويستفيد. ولهذا الله تعالى يذكر هؤلاء الإخوان يعني كيف يكونون يوم القيامة فرحين، يعني حتى ورد في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله. طبعا كل حديث كما قلنا نكل علم أمرها لله، هل صحيحة أو هل قالها رسول الله صلى الله عليه وآله أو لا، فهذا نكل أمره إلى الله، ولكن المعنى صحيح ويتوافق مع القرآن الكريم، أن هناك من يغبطهم النبيون والشهداء لمكانهم من الله عز وجل، يجلسون المؤمنون على منابر النور. لماذا؟ لأنه أتيح لهم أن يكون بعض الأنبياء عليهم السلام لم يتح لهم ذلك، أن يبقى النبي في وحده في بين كلهم كفر، النبي وليس معه أحد. فعندما يجد أولئك المؤمنين كانوا في الدنيا لهم إخوان ويتعاونون، فطبعا يعني هذا نعمة كبيرة أتاحها الله لهؤلاء في الدنيا. يقول السيد عبد الملك: كذلك في المسؤوليات الدينية، الالتزامات الدينية الجماعية، كالجهاد في سبيل الله، كفريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كالإنفاق في سبيل الله، مسؤوليات تعتمد بشكل كبير على التعاون، على الأداء الجماعي، على التحرك من الجميع كأمة واحدة. يعني الله تعالى ذكر ما يسمى بالشريعة الإسلامية جاءت في التعاون على العبادات والسلوك الروحي، وكذلك على المسؤوليات والتعاون على المسؤوليات الكبرى، الجهاد والأمر بالمعروف والإنفاق في سبيل الله ونحوها. ثم ذكر آثار هذا النوع من التعاون. مثال بسيط: المولد النبوي الشريف. عندما يجتمع الناس، بعض يقول لماذا؟ تلك لها تأثيرها. بعض الناس لا يكون لهم شعور برسول الله، لكن عندما يسيرون تلك المسيرات ويسمعون تلك الأهزيج ويرون المحبين لرسول الله وهم يعبرون عن محبتهم له، تهيج فيه المحبة ويصلح، وبالتالي يصبح تلك المسيرات دعوة للناس، سمعت مرة في قناة أو في إذاعة شخص يعني يتكلم عن أنصار الله كلاما سيئا طبعا وحاقد، فيقول لماذا تلك الأموال يجمعون مع أنها لا تكلف أموالا كثيرة، يعني بدل أن أمواله ويجمعون الناس في المسيرة وفي المولد النبوي لماذا لا يشترون لهم خبز والطعام ويتركونهم في بيوتهم؟ يتصور أن الحياة فقط مختصرة في الخبز. ربما الفقير عندما يجلس تلك المجالس ويسمع تلك الأهازيج ويعيش ذلك الجو الإيماني أحب إليه من كل شيء. الحياة ليست خبزا فقط، لهؤلاء يعيشون حالة روحية، حالة سعادة لا يمكن أن الذين يفكرون في الخبز أن يجدوها. للأسف هؤلاء الذين يتكلمون في القنوات ويصدرون هذا الأمر يتصورون فقط إنسان بهذه الأمور، حياة خبز ومن أجل الرغيف، ولا يعلمون أن المتعلق برسول الله يعني أعظم نعمة كبرى كبرى جدا. حتى لو جاء حتى لو كذا لا بأس أن يضحي ببعض طعامه من أجل أن يجلس تلك المجالس. تلك المجالس طبعا يعني عندما نسمع نقرأ قصائد عبد الرحيم البرعي خاصة في مجالس يعني مهمة جدا، مجالس الذكر، مجالس الصالحين، المجالس التي يذكر فيها رسول الله صلى الله عليه وآله، مجالس المحبين، طبعا هذه لا يمكن أن، وتلك المسيرات في الحقيقة احتفال المولد النبوي الشريف هي تجسيد لتلك المجالس، لأن كل الجموع ما الذي جمعهم؟ جمعهم رسول الله يفرحون به، ورسول الله نفسه يفرح بهؤلاء، ورسول الله إذا فرح طبعا الله تعالى يبارك في هؤلاء، ولذلك بدل أن يعطيهم الخبز يعطيهم كل شيء، ينزل عليهم المنة والسلوى، الله تعالى هو الكريم. فإذا أثبت هؤلاء محبتهم لرسول الله الله تعالى يرزقهم. طبعا هؤلاء الذين يتكلمون في القنوات ليس لهم إيمان غيبي ويتصورون الحياة فقط مثل ما يتصورها الشيوعيون ورأسماليون فقط مادة، وينسون الجانب الآخر الذي يحب رسول الله، يحظى بالمعية، المعية الإلهية، وبالتالي يحظى بكل خير وبكل فضيلة. ثم ذكر السيد عبد الملك آثار هذا النوع من التعاون، التعاون بمفهومه الواسع، التعاون على الخير، التعاون على العبادة، التعاون على ذكر رسول الله، التعاون على محبة الله، التعاون على نصرة المؤمنين بكل مفهومه. يعني الشخص أي حالة روحية تأتي عنده يحب أن يشاركه فيها غيره، حتى تلك الأحوال التي نصورها حالات شخصية، محبة الإله كما محبة، ولكن يحاول أن يشرك إخوانه المؤمنين في تلك المحبة لينالوا من ذلك الفضل. ولهذا المؤمنون عندما يجتمعون في هذا الأمر بأي طريقة، قراءة القرآن، قراءة الأذكار، سماع الأدعية ونحو ذلك، طبعا هذا مهم جدا. مثال في ليالي القدر عندما يجتمعون ويقرؤون القرآن ويسمعون الأدعية، كل ذلك له تأثيره النفسي والتربوي والروحي الكبير. يقول السيد عبد الملك: وهذا له أهميته الكبيرة وفي آثاره العظيم على مستوى النفوس، على مستوى الواقع العام للمجتمع، عندما يصبح واقعا يسوده التعاون والألفة والاجتماع على الخير، على البر، على التقوى، على ما فيه المصلحة الحقيقية للمجتمع، على ما يسهم في تزكية النفوس وتقويم الأعمال وتصحيح السلوك لدى المجتمع، فيكون لذلك الأثر المبارك في نفس الإنسان على المستوى الشخصي، نفس المجتمع على المستوى المجتمعي، ثم كذلك في واقع الحياة، ثم أكثر من ذلك في المستقبل الأبدي العظيم في الآخرة. ولهذا المؤمنون كما كانوا إخوان في الدنيا يكونون إخوان في الآخرة، بل حتى الأسرة، الله تعالى يقول: ألحقنا بهم ذرياتهم، يعني حتى المؤمن يسعى لأن يكون مع أهله، مع أولاده، مع أسرته في الآخرة. ولذلك التعاون له دور كبير في الثبات، دور كبير في بركة العمل، ودور كبير في الهداية، لأن بعض الناس كما قلنا غافلين، عندما يتوفر له جو جماعي فيندمج في ذلك الجو ويتحول إلى صالح من خلال ذلك السلوك. ثم ذكر ما ورد في القرآن الكريم من الدعوة للتعاون على البر والتقوى، فقال في القرآن الكريم يأتي الحديث عن البر عندما قال الله: وتعاونوا على البر والتقوى. وأما الحديث عن التقوى فهو كذلك في مساحة واسعة من القرآن الكريم، طبعا وذكرناه بتفصيل عند الحديث عن في الجزء الخامس، عند الحديث عن التزكية المسيرة القرآنية وقيم التزكية الروحية. ثم ذكر معنى البر والتعاون عليه، فقال في البر الذي يعني أن يجمع الإنسان الخير، البر هو أن يجمع الإنسان الخير من كل مجالاته وأن يتسع فيه، لا يكتفي بجزء منه، أن يتسع فيه وأن يتجاوز ذاته في عطائه، في اهتماماته العملية، في أعماله، وأن يتجه على نحو متكامل، يعني في كل يحاول أن يجمع من كل الأنواع، يعني كل بر يسمع بأن هذا ناحية خير يسرع إليها حتى يأتي بالخير من جميع جوانبه. يقول لا ينحصر في اهتمامه واتجاهاته في على جوانب معينة منبعها مزاج النفس، يعني مثل ما ذكرنا البعض يختار من الدين أشياء باعتبار أنها تتناسب مع مزاجه، مع أهواء نفسه، مع رغبات نفسه، بل يتجه لكل أعمال الخير، وخاصة تلك التي يرغب الناس عنها. يعني كما ورد في الحديث أن ذاكر الله في الغافلين كالحي بين الموتى، إذا رأى مجالا الناس يغفلون عنه، مجال خيري الناس يغفلون عنه. مثال بسيط، يرى الناس يهملون القمامات ويتركون الأذى في الطريق، فيقوم هو بإزالة الأذى، هذا جانب رآهم غير مهتمين به، فيبدأ هو، فماذا يقول؟ هذه فرصة، لا يذهب ويقول الناس غير مؤدبين، الناس غير متخلقين، يرمون الأذى في الطريق. ماذا يفعل؟ يذهب ويجمع الأذى في الطريق. فماذا يفعل؟ يأتي الناس يراه بعض الناس فيتعاونون معه، ثم يسلكون سبيله، ثم حتى الذين يرمون الأذى في الطريق يستحون من أنفسهم ويتركون الأذى، فيكون بذلك قد عالج المشكلة وسن سنة حسنة. يعني كل من يزيل الأذى عن الطريق بعد ذلك يكون له أجره، وبالتالي يتنافس عندما يرى محال هناك من يتركها، هناك يعني فرص، يرى ذلك المحل فرصة، مثل ما يرى الفلاح، تصور فلاح يرى مثلا منطقة أرض صالحة للزراعة ولا مالك لها، هذه الأرض أي شخص يريد أن يملكها، وفيها ماء وفيها كل شيء، فهل يقول الفلاح ما بالهم تركوا هذه الأرض؟ لا، يقول هذه فرصة عظيمة، يذهب ويغرسها ويزرعها ويستفيد منها. هكذا بالنسبة للمؤمن يبحث عن مجالات الخير، وخاصة تلك التي فرط فيها الناس، يعني يرى مثلا فقير، يرى كذا إلى آخره، لأن بعض الناس يتوجهون، كثير من الناس إذا رأوا شيء يتوجهون إليه ويتركون غيره، فيسعى إلى ذلك. يقول بل يتجه على نحو واسع وفق توجيهات الله سبحانه وتعالى ساعيا، يعني حتى في الدعاة إلى الله كان بعضهم مثلا يذهب إلى مناطق صعبة جدا، قطاع طرق يذهب إلى كذا ويدعوه ويحوله، يعني بعض الصالحين كانوا يمارسون هذه الأمور، يقول هؤلاء الناس يغفلون عن أذهب وأدي، إما أن أقتل على أيديهم فأموت شهيدا، وإما أن أؤدي رسالة الله، وبالفعل هناك من يذهب ويصلح أحوالهم بذلك، كما يحكى طبعا عن شيخ في مصر سيدي أحمد البدوي في مصر، ويعظمونه كثيرا كيف تحول الكثير من الناس، كانوا مجرمين وتحولوا إلى صالحين بسببه. وهكذا المؤمن يسعى، نعم هو ربما هناك دعوة عامة وهناك طرق بحيث يرى يبحث عن أي فرصة، هناك محال، هناك محال معينة أحتاج إلى الذهاب إليها، ويراها بهذا المنظر، لا يكتفي فقط بالنقد، يعني كما يقال بدل أن تلعن الظلام أشعل شبعة، فقط ابدأ أنت، والله تعالى قد يجعل البعض الآخرون أيضا يشعلون شموعا، وبالتالي يصبح هناك إنارة وهناك إضاءة. يقول بل يتجه على نحو واسع وفق توجيهات الله سبحانه وتعالى ساعيا نحو التكامل، نحو أن يجمع الخير، كما قلنا خاصة في المحال التي فرط الناس فيها، أن يجمع الفعل الحسن، أن يجمع كل ما فيه الإحسان والنفع والخير، فأن يتكامل في ذلك، وأن يتجه على النحو الذي أراده الله سبحانه وتعالى فيما وجه به. حتى في البحث العلمي هناك يعني نجد بعض الناس كل مسألة واحدة كلهم يذهبون إليه، حتى تسمى قتلت بحثا، لماذا تذهب؟ وهناك مسائل أخرى مهمة جدا من العلم يتركونها، لا، العاقل هو الذي يبحث عن أي مسألة تحتاج إلى البحث ويبحث فيها ويفيد الأمة فيها، حتى لو لم تتوافق مع مزاجه، المهم أن يستفيد الناس هذا الأمر. هكذا حتى في الوظائف، حتى في العلوم، كما ذكرنا عن أبي حامد الغزالي عندما عاتب أهل عصره قال كلهم يذهبون إلى الفقه ويتركون الطب، ويصبح الناس عندما يحتاجون إلى الطبيب يذهبون إلى أطباء أهل الذمة، وقال يعني لا يؤتمنون في بعض الأمور خاصة في أمور الدين، فلماذا الشخص يقول ما دام ليست هناك عدد أو نقص في الأطباء فلا بد أن أذهب إلى الطب، حتى لو لم أكن راغب أذهب ولا بأس، يعني بالنسبة للأمور الدينية يمكنني أتعلمها ويمكنني أقرأ دروسها، ولكن أهتم بما يحتاج الناس إليه، وينوي في ذلك وجه الله حتى لو يعني الطبيب يعني حتى لو نال أجرا من الدنيا نعم، لكنه وفر للناس ما يحتاجونه، وبحيث يعني الناس لا يحتاجون الطبيب، يحتاجون إلى مهندس، يحتاجون إلى خبراء في جميع المجالات. ولذلك هذا يدخل في التعاون، يعني الأمة بحيث تكتفي بذاتها لا تحتاج إلى مصادر أجنبية. وهكذا في السلع، الشخص يرى سلعة معينة الأمة تستوردها فيقول لماذا الأمة تستورد، لماذا لا نصنعها، ويحاول أن يأتي بالطرق التي بحيث تصنع. هذا كله يدخل في التعاون على البر والتقوى، لأنه يغني الأمة والمجتمع الإسلامي عن أن يكون عالة على غيره. والحمد لله رب العالمين.